باسم الله خير الاسماء، باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تباركت يا ربي أعطيت أحمدا نعائمك العظمى وأفضالك الغرى، ففي الغار قد بض الحمام لوقفها، وفي الغار حاك العنكبوت له سترا، رأت عيون الكافرين فأغمضت، وكان عمار الغار في عينهم قفرا. فسبحانك اللهم، تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرت الكفرا. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا

أخرجوك والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهى

وأحسنوا Thank you. Oh,

فاذكروا الله ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق حسنة حسنة صدق الله العظيم.